หลวงพ่อคนที่สบายเอาละกี่ตรีมรู้สอนเอาละกี่ตรี แต่ถ้ามันไม่ใช่นั้นมีได้ก็คงมันจะเป็นอาสาเนี่ยได้แต่คนปากคนนั้นแต่ว่ามันแค่นี้อันนั้นไม่ใช่ที่ดูข้าวคนที่ใครอ่ะอันนั้นเราเรียกอิสระนี่มันอาสาเนี่ยก็มาจากมุสตาเนี่ยที่เปลี่ยนเรื่องสัมบัติ والنهي جاء مصبا على المشترى أو السباب التي تبيها وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس معنى واو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا إما الوسطى وإما التي تقريها وهي السبابة. بعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تطبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد لكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فمن ناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. فهذا هو كان مجال الكلام أيضا أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث في المجلس القرآن ما روي إنه فأثبت العلماء من هذا الحديث فصل رجل وهو مهل، ولم يروى الحديث إلا من طريق حمام الأباء. هذا لهم أنت للتفير من هذا القرآن، فما يعني لا تثبت صحبة التفوت إلا إذا جاء من طريق ثانية، إلا إذا جاء ذكره في الرواية في الصلاة وفي كذا ممكن. دار يا أهلي سواء إيش؟ سواء كان طلب منها أو طلب لا ما في هنا طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يوجد إخراجها. بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين على الأذان، على الأذان على المنفرد فرض الكفاية وفرض العين. نعم، الإمام أحمد ويبدو بصدق يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية حضرتك بيقول إنه فرض عين أو يلزم اشتبه عليه الأمر. أنت ذكرت مسألتين بالنسبة للفرد إيه؟ وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. أحكي عن إيش هاي العلماء؟ أبي فضل قال لا يلزم المنفرد. أي وما وجدت بالنسبة لي أنا والجماعة اللي ذكرت وهربت منهم. نعم والجماعة اللي ذكرت وهربت منهم. أنا ما أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أن يلزم المسلم. أنت ذكرت جمهور الآن يا أخي. لا يقول كردستاني على الجماعة أحمد. كل الحديث محيناه الآن. سألني في السؤال الجديد. سلامة الله. ما الدليل على الزام المنفرد بالأذان؟ أوه هذه رجعة قوية. رجعتنا فيني. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. أريد إماما قبلك. نعم إماما قبلك مقال فيه. أما هذا فلا نذكره. إيش يعني أنا فهمت من سؤالك. هل لكم ثلاثة أشرح أشرح أشرح الذي في نفسه. ما الفرع لذلك؟ عرفت الجواب وسبقت تبيعك يا شرح. لا يعدوني الآن. هل في كل شيء؟ نعم. ما رزقناه رزقا ما أخذ شيئا من المال فهو غنوم. وفي أبي داود نعم وفي أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص ما يتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. كيف يخبر بس بخاف تخليف الكلتين؟ أي نعم. بالنسبة للفقه الحديث طبعا خبر الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر الأحاديث الأخرى المتعلقة في الباب. من الأحاديث المعروفة حديث ذئب بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما كليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها لكن الإجماع على العمل بها وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ وقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث الكلتين. إذا كان الماء كلتين لم يحمل خبر. إذا كان إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر. هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، ونقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه بعض الصور يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الناحية العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا أظن. القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء. فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. سورة، ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل، فيه قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، هذا واضح. انزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل كلتين بول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في الكلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذن ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو الكلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره، كما لو وقع فيه دم نجس مثلا، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا لكون البول يتلائم من حيث اللون مع الماء. هنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الذئب، هو الذي يتحكم في حديث الكلتين. وسنقول النجاسة التي وقعت في الكلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء الكلتين طهورا لم يتغير بمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟ نمشي الآن خط منعكس تماما، الماء كلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه، واضح؟ الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، وكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقع فيه قليل، لكن حديث الإغضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطربة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا. بارك الله. احنا ظننا بتقشيح حضرتك للحديث انه طارق نفس تطبيق الخبر من الشافعيه. هو اي مشكله، لا يلزم من صاحب الحديث العمل به. اما صحح الحديث البخاري ومسلم انما الماء من الماء. نعم. لا نقول به او لا يقال به لان هذا منسوخ. نعم. هل هذا انه الحديث هذا يعني معين او الاستجار على اشكال معين احتمال، ام هو احتمالا التفريق بيننا؟ لأنه يريد هنا إذا شو الفائدة من الحديث؟ نعم. الجواب ما سمعته. نعم. أي أخذ حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. حضرتك قلت لي أن الصلاة رفعت الآن شان نعم. حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أنقش؟ مواظبة الرسول عليه السلام. مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد. حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة، وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. أنت؟ نعم جواب. جواب. الإمام أبو جعفر يقول يقول بنسخ حديث أبو هريرة وحديث سلمة على حديث عائشة، ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة. وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت الصحابة؟ أنكرت عليه. أيضاً. نعم. أيضاً. بأي الإنكارين نأخذ؟ بإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟ إنكار السيدة. لماذا؟ لأن الحديث معها. حجة نبوية. أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى. فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن قلنا في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل، ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. إذا يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك، أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل. أدفعا لمثل هذا التوهم، لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة المصلى. نعم أطول شو بدك تقول عليه تهديدي؟ نعم بدك تقول فليس له فليس عليه. نعم. معروف هذا في روايتان، لكن الراجح هو فليس له. يعني شو الدليل الترجيح؟ ترجيح تتبع الرواية؟ تتبع الرواية. الطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ويقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثال من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم. لكن هذا في الحقيقة اسمه شكلا، أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقبل الأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبه سيقول أنا حنفي أو شافعي. أي الذي يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا أن نرجع إلى السنة وإلى السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى، لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج علينا بالأئمة، وقالوا لنا أنتم خامسية وأنتم وهابية وأنتم كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نحن نخاطبهم بلغتهم. ناولي بس ناولي عم. ونقول لهم من سلفكم في هذه الأعمال التي تأتون بها؟ ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدث بأن بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش، هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء، وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم، لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه، وبذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة وممارسة. تقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعى من أحدكم مثلا وليس بالشيخ وإنما بالموسى الصغير وللحديث الوقية عليك المطاع أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين، ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة الضامية كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعون بأنها ولاية موروثة وأنه يفعل ويفعل، والجملة يتعن حاله الشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة إلى ما مكنتني من أن أطعمك بهذه بدل فيه كبير اللي هو بالقمر. أبا الصرف هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة، وكذلك وقع في حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادته أن يسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانفض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبهت له، لأنه الجلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 من أعرفهم وبرز أمامي بشخصي المجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتيه وهو نحيف، مش يعني ودين فيه، مع كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا أخي؟ عن هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. قلت حينئذ أنه رجل توهي، قلت له يعني بدك ترجينا بشيخ الكرامي؟ قال اي نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي طبيعي له شطلين، تعرفوا موسى صغير ذو طرفين نصل صغير. قلت له الشغله ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي، وما يسمع الحاضرون إلا هذه كلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق بيدي. رضيت الرجل كل واحد ولف دار بكلامه. ماذا صاحب البيت؟ قال لي أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا أنتم من قال؟ نعم طبعا الفحم. نعم هات المنقل. قلت أنا شو بدي؟ قلت له بدك ترهينا كيف النار ما بيأثر فيك؟ قال إيه نعم. قلت له يا أبو أحمد لا جيب ملا، جيب بس كبريتي. سبحان الله ما أسرع ظهور الباطل. جاب كبريت الرجل وهو حاطط حطه هو بعيد شوية عني، فقمت به جالس هو في المقعد، كان جالس فيه جالس في كبريتي، قلت له ترجع عن الدعاوي الباطلة ولا بحرقها، مسكين وجه انفرد وجهي وما نطف ولا بكريم. الله أكبر، ما أتكلم، بدأت أحرق الجبابة تبعه ثاني والتهبت يعني شكتها، قلت لها هي صارت هيك يعني فجوة، قلت روح بقى لعند شيخك وارجيهم كرماتنا نحن. هذول يا جماعة بدهم هكذا، لأن القضية قضية تمرين، مش قضية فيها أولا كرامة، حتى قد يكون سحر أحيانا، لكن هذه مو من أنواع السحر، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف، ما ندري شو كان هو، صار سلفي، صار أنه تحمله الملائكة، خفيف تحمله الملائكة بأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيدعينهم على المنكر، فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقف على الطبل فلا يندعج ولا ينتخيط الطبل لأنه يحمله الملائكة، هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه، اسمه حسن، ويقول الرعوت يعني من بلادنا هيك، حسن الرعوت في طريقة ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا إيش ذكر، أكل الذكر على طريقة الحق تستدعي بقى أنه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف أنه إيه ما هوى به الطبل، أراد هذا لكن ربنا خزاه، ما كاد يقف إلا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي إبان مشيخه، قال روح أنت لسه ما وصلت، إيه قلب الطبل على الوجه الثاني وقف وصفعوا للناس، يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهذا. قال لي شو الحيلة في هذا؟ قضية ما فيها شيء إلا نوع من التمرين، هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك أنه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بحطه على حرف إيش؟ الإطار تبع الطبل، وبقي الخدم صورة على جلد، وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن إجا تقل تبع القدم على الجلد الغابي. وهكذا حكى لنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، كلها تدور حول إيش، أمور عادية تماما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخدمة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب، ما هو يعني بالشاب الصالح، أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك، وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرفيون، من جملتها يأكل الزجاج، ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد، كانت قناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد، يأخذ اللمبة لرامين الناس ويعض عليها، نحن لما نسمع جسمنا إيش يتقزز يقرطها في السنان يبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي إلى رحمة الله منذ سنتين ثلاثة في الحج، اسمه أبو أحمد، يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه أبو عبد الله، مرة صار هو الثاني يأكل الجبال لكن مو بنفس الدعوة يعني الدعاء الطرقية. يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة. هذول الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون. أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا. لذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم. نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من قبل وماشي. تجربوا تثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل ولا هاي الحضرة ما بصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقاء على الجحيم المظلوم. أيضاك الله حي وميت ما شاء الله. سنة سنة حسنة. يمكن شاطر بقى أبو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين. وروعد مبيدو. المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إلى الجماعة بذلك أخبركم أبو أحمد استفلت في مكرهم يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكرنا عليهم كذا يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة إثارة كبيرة السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع علم ربيهم تربية أستاذ يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك شايف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شايف كيف أو بدنا شفنا حد يخو يعني خمير كثير كثير بده يجلس عليك شايف كيف ونشوف كيف في ساعة وجدت على أبوان الضبية أستاذ في أسئلة كان انفع على الأخوان كلهم في مرة في زيارة في الشام كان قريب معي فقال لي روحت نمشي على باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل بقول لأذن عمي امشي يقول لي ليش بقول له امشي لا تنتشر قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه قلت له هو هذا مكمن الخطر قال كيف قلت له بيبقى الواحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشريف يحط ايده على مطرياته وعين هنا فبقول لك كاين هنا المصاري بدك تترك قال والله العظيم كنا نقول دير بالك عن الشريف اللي حط ايده على المصاري بلاقي قلت له خلاص عارف وين المصاري اسحب لكن هو المصريين شاطرين في القضايا قالوا ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة ايه يأخذ قطعة الورق السوري 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها لا شرط ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وأعين الناس واسترابوهم فجاءوا بسحر عظيم كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر أشياء يعني غريبة جدا مع أن رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني هدنت متخذين كرامي ولاي كذلك أستاذنا لو يعني جزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم كان يقولوا إحنا الكتاب والسنة وصير الفرق الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا أصلا يقول لك هذا والحديث الصحيح ثابت رأى مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام لذلك قلت له أنا أبو بكر كان يدخل يعني السيح بسهولة فقال لا أبو بكر ما كان يعمل هذا سألتهم سؤال كان نكتة قلت سيدنا الشافعي ورحمة الله منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية طلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شنو سبحان الله متعلم شوي هذا بالنسبة للحديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي والتقينا به ووجه لي سؤال صريح إن أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به قال لا، أن المهدي يبشر به الأحاديث، وبدأ يتكلم ودي ما أعرف من أين تؤكل الكتف، عم يسمع له. وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة، كلام سليم. كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال؟ اتفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. مسكين أصبت في يده وما عاد يعرف شو يحكي، إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقول سلفا، قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث. الله أكبر. انتهى الوقت. لا، بده يحكي درس فيه. قلت له ليه؟ كيفك؟ أنا سألتك، أنت لازم تجي، أنت تدعي أنك المهدي، وظيفة مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالح، المفروض في المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم آخري. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. مهدي به قال بكرة بجيب لك إياها. قلت لا، أنا ما بستنى لبكرة، ومين يملك نفسه يعيش لبكرة؟ خرب العادلون كان يلف ويدور، يلف أنا عليه ويدور إلى آخره، رجع السلسلة بالمهدي. بالأخير قلت له طيب، نحن نتنازل عن نصف السؤال، أما النصف الثاني ما نتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، نأفيك عن الأحاديث الضعيفة، حتى أن بعض الأحاديث الصحيحة ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا. رجل مظهره ما بظن مسلم، حلي حاس الرأس مدخول من البدانة فخين يعني، ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام، متبع أخوه، قال هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال، مخطط خطة عشان يموي على الناس، تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهده ظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بدأ الرسالة ما بدأ النبوة. أنا قلت له أنت بتقول أنك رسول وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، يكسر يعني يلحن المنصوب بيرفعه ومرفوه بينصبه وهكذا. نعم، حافظ القرآن؟ لا، لكن بعض الآيات في المصحف، جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوعي؟ وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، نحن ما نزل علينا القرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض أسري كشف عن جهله وعن ضلاله، قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومي ولا لا؟ قال معصومين شيء وغير معصومين شيء. نالو فصل، قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا شبهة قوية جدا، ما التزمها لكن تعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذن في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم، لأن القرآن نزل عليكم جديد ما قرأته كما أنزل عليكم جديد، فجري أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالي له دون إيش نبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول ما لك نبي، قال إيه بداية دليل أنك أنت تعرف أن رسول غير النبي، أشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعدت اثنين بالأخير، يعني قلت له أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل ما هيك؟ خليل. شو اسمه؟ خليل مهدي خليل واخو محمد. لما كنت اتناقش انا مع المهدي مزعود يتدخلني اخوه يا اخي هذا مو هو اسلوب البحر، انا عم احكي مع اخوك هلا انت ليش تتدخل؟ فاذا كان بيسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد يحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوية كرسي هون كرسي هون وهذا بجنبي أخوك، ومرة بدي أحكي معه ومرة بدي أحكي معه مع مين بدي أحكي؟ عشان يبرر له خطأ وسؤال أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم مانع. طيب إذا نترك الله ونحكي مع أخوك. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يأذن لي. طيب هو أذن لك؟ هذيك الساعة ما قال انه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالي ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعه ولا بيعرفوا قراءه القران ولا بيعرفوا لغه ولا بيعرفوا اي شيء. فسبحان الله يعني ذكرني بها القضيه، قضيه حديث صحيح انه هذا الطرقي، لكن لو سالته شو هي الاحاديث الصحيحه والاحاديث الصحيحه ما بيعرف ما بيعرف. هلا انتم شايفين كيف الدعوه الكتاب والسنه انطلقت من عصر هذا، كل واحد يدعي هذه الدعوه هو شكا من هذا. قال هون في الاردن احنا محاربين في كثير بيقول هذه مش عارف ايش السعوديه كانوا كفرونا، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شوف يا عمكم احد الناس يقول ان الان ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث الهبيرة وحديث شو اسمه هذا الجرم مش فاكر عبيد بن كعب لما الجرم كان ينقف وقال صدقك الحديث أخوك أوربته في صحيح ترهيب وترهيب يقول هذا الكلام، ولكن يقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. ف ايه راي حضرتك هذا الكلام؟ طيب اي ما مش علاقه بتسلط البدني الإلهي على التسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين. هذا التسلط هداية والتسلط ضلال، فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما له علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي، هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. أيوه يشرع. هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر. يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان. طبعا. حتى للمؤمنين. طبعا هذا أذى. وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه شيطان شياطين الجن في بدنه، يصبر على ذلك ويؤثر ويؤجر. أنا كتكملة أنا في يقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل. هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية والطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي. هذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم، القول ممكن أو ممكن لا كذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا أستاذ، هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار مثل الآية السوفية قيل ادخل الجنة فيما سيكون ولا ما هذا فيما سيكون؟ أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار مؤقت بالحساب في البعث يوم القيامة كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل الطيور والخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور. هذا أستاذ يعني اللي احنا بنفهمه على قدر عقولنا، إنه الشخص لما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطة في بعض، لأن الله عز وجل يقول في الدنيا، نعم الله عز وجل لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، يعني بل أحياء يحسبن أموات. أما هذيك ولا تقول أموات البقر إيه؟ اللي بقى لي عمران أموات البقر أموات في سنتين. نعم طيب، بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد بالروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها؟ طيب هذا شيء معروف يا سيد الشباب، شرحنا كرسول أعطاك الجواب وأنا قدمته شرفا. أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر، شو معنى هذا؟ أنا بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن الشعار وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤه في البرزخ ثانيا. عندما حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة الدنيوية أيضا. لذلك فلا يجوز للإنسان الإنسان قياس الغائب على الشاهد، فتقول أنت نعم أنا أعرف الحياة إلا هكذا، صحيح الحياة التي تعرف لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص ووضح لك تماما أن حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون، شو رزقهم؟ مش طبخ ونفخ مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. وإذا الحديث يبين القرآن لمن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها. نعم. وش فعله ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار؟ هذا الكشف الحقيقي الذي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا الأنبياء والرسل بس. من الزنا. وهذا الرجل يريد أن يتزوجها. فهل يشترط عليه أن يصطبر حتى تضع؟ الله بأنه هذا في معصية. حتى تضع بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة. لا يستويان مثلا. يصطبرها حتى تضع؟ ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا. وبعدين حتى يجوز الجوال لحدهما الآخر. وانتظروا حتى تضع. نعم. سؤال يا شيخ. هل جواز الرقية؟ هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر بدل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟ ما في رقية إلا بالتلاوة. في السنة لا رقية إلا بالتلاوة. أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول به بعض العلماء ولكن لم نجد له أثرا في السنة. نعود للموضوع السابق الحياة في حديث المعراج عندما أفردت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع صرنا موسى. كيف لا كيف بارك الله فيك الأمور الغيبية قدورة قادمة السريح لا كيف في المغيبات وحسبك أنك تصرف تقول كيف غيرك بلف بدور يحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف لا كيف في المغيبات الإيمان مطلق بس بدون تكييف لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم ما وراء العقل لا يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعكس بالعكس أيضا. أبدا هل تنسخ القرآن أم لا وما الراجح من ذلك؟ لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحد ألا وهو الوحي فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهجنون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة مع أنهم واقعون في مثله شاءوا أم أبوا فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص هم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية نعم عموم القرآن بالحديث نعم هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله، وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم، وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.